السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. يقول الأخ السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ، صح الحديث بتاع من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات وإن لا قصر في الجنة؟ لا يصح. طب وفي حديث كمان هو من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره قبل النوم وغفرت له خطاياه؟ لا يصح. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا أبي أنا بحفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، فأنا التليفون بتاعي فيه مشكلة وبعرفت فلازم أفتح المايك علشان أسمع وهم يسمعوني. فأحيانا زوجي يدخل فجأة والأخت بتقرأ، على ما أقفل المايك علشان ما يسمعش بيكون سمع بعض من صوتها بيركض بطبعا وهو مش مركز. هل كده في عليه اسم؟ لا، ما فيش عليك اسم إن شاء الله. جزاك الله خير ومبارك. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. كنت عايز أسأل على حكم تارك الصلاة لو كان تكاسلا، وهل لو هو لو كان تكاسلا فهو مرتكب كبيرة، لو كان جاحدا فهو كافر. طب لو قعد يعني 4 شهور وبيروح ويرجع ده برضه يعتبر مرتكب كبيرة بس صح؟ ها؟ لو هو بيصلي ويرجع يعني مثلا ممكن مرتكب كبيرة. نعم، شكرا جدا، الله يبارك فيك. زوجها مريض، عفوا، قبل المرض كان يصلي ويقرأ القرآن، هو الآن والآن هو مريض وفاق شوية، كل ما قل صلي قل بكرة ماذا أفعل؟ استمري في التذكير، جزاك الله خيرا وذكرى بالحسنى، بارك الله فيك. يقول: زكاة الزروع تكون على المحصول ككل أم على نصيب الفرد بين الشركاء؟ أيوة، هذه فيها وجهان للعلماء، والظاهر ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أنها تكون على المشروع كله، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. وفيك يا رب، تفضل. نعم، قراءة سورة الملك كل ليلة. الحديث الوارد فيها ضعيف، قراءة سورة الملك كل ليلة وأنها تقي من عذاب القبر، الحديث الوارد فيها ضعيف. وإياكم السلام. قلت تاريخ البث غير صحيح يا عبد الرحمن. جزاك الله خير يا محمد بكر، بارك الله فيك. قل عفوا. مخالد، وجزاك الله خير يا أم خالد. حكم الزواج، عفوا، هل سب شخص في السر يعتبر غيبة؟ يعني بينك وبين نفسك لا يعتبر غيبة لكن يعتبر إثم، لماذا سببته ستسأل. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عمي من الأم، من جدتي لأم فقط يعني، وأخوه من الأب فقط، وهل هو محرم لي ولا لا؟ عمك من جدتك إيه؟ من جدتي فقط، مش من الجدة، بس مش من الأب يعني، وأخوه من الأب فقط. بس فهمينا بالرفق، عمك من جدتك فقط يعني، مش فاهم يعني. يعني الأم بس، يعني أخو والدك من الأم. ماله؟ أخوه من الأب برضه بس. أخوه من الأب بس، ها؟ هل هو محرم لي ولا لا؟ خلينا من عمك، أبو هو هذا أخوه من الأب، ما صلة القرابة بينه وبين أبيكي؟ هو صلة القرابة من ناحية عمي، هو يعني لا لا، دعك من وسطه، دعك من وسطه. هو تربطه صلة بأبيكي؟ لا، يربط صلة ان هو عشان هو أخو لا لا لا، ملهاش دخل. ملهاش دخل. صدقني. ملهاش دخل. الحمد لله يا بني، بارك الله فيك. أنا لما كنت رايحة المدرسة حطيت مصحفي وكله وياخدت مصحف جديد. بارك الله فيك وسلمك الله. الله يوفقنا وياك لحفظ كتابه، اللهم امين. سواكم. السلام عليكم. نعم. بقولك، هل الاغتسال يجزي عن الوضوء؟ امين. الاغتسال يجزي عن الوضوء؟ نعم، يجزي عن الوضوء اذا نويته، حتى وان كان الافاضة على جميع الجسد. أيوة. مش نتوضأ. ايوه، حتى لو كان الافاضة، لان حتى لو مسيت مثلا اي مناطق الوضوء بما مس الذكر يعني. هو مس الذكر في خلاف، واختار راي انه لا ينقض، لضعف حديث. ضروري يا اخي، من سنتنا مثلا هو السفر من الخميس في الصبح، لو سفرت الليل اصبت سنة؟ إن شاء الله صبت السنة، لكن أيضا كان يسافر إذا احتاج إلى سفر. أبلغ شخص كتاب للتفسير بس المبتدئ. ما في شيء اسمه أفضل كتاب، لأن الناس يختلفون وتختلف قدراتهم وتختلف مشاربهم. بارك الله فيك. يعني ممكن كتاب الشيخ السعدي تيسير كريم المنان، ممكن كتاب الشيخ الجزائري أيسر تفسير، لنا كتاب أيضا اسمه مختصر ساعة تفسير ابن كثير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. فأنا يعني كرهت ده نفسي، فما كملتش العادة، مشينا على طول. أول ما وصلت المتوفي المقابر مشينا على طول. خلاص، مش أنت كنت نازل ولا إيه؟ نعم. كان نذر يعني، كان نذرا. لا مش نذر، ده عادة متوفي. لا ما في مشكلة، ما هو معروف أن من لم يزل المنكر يزول عنه. إذا ما استطعت تزيل المنكر تزول عنه. جيت ماشي، رجعت من العزم، ولأنا لقيت الناس بتسألني، هي مشيت هي مشيت، والناس بتجري بسرعة على أساس إن هي تاخد عادة في المتوفي أو كده، مع إن خلاص إحنا صلينا على المتوفي ووصلناه لحد الباب. خلاص ما فيش مشكلة، أنت تسأل عن إيه مشكلتك؟ مش فاهم. مشكلتي إن أنا مشيت من غير ما تعزي. من غير ما أعزي المتوفي. أعزي في البيت لوجود منكر. خلاص ما فيش، لا بأس. خلاص لا بأس، لا بأس في حاجة، لا بأس بانصرافك، هذا الأفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، دعينا من الامتحانات تتأجل يا شيخ، الله يبارك لك. الله يغفر لنا ولكل المسلمين والمسلمات كل خير يا رب. الله سؤال ثاني بعد اذنك يا شيخ. دلوقتي يا شيخ لما مثلا كنا قاعد مع اصحابه او مثلا مع ناس لما يحصل موقف فينا حاجه واتكلم حاجه او كده حاجه ما اتكلم حد فيهم في الدنيا كده يعني ممكن تكون متشدده كده مع ان بتكلم في امور بسيطه يعني مثلا لو مشغلين اغاني فاهم بلاش اغاني او مثلا لو بيعملوا غلط او بيشتموا بقول بلاش كده ومثلا يقول لك احنا يعني مثلا قول الواحد فيهم يقول لك احنا قاعدين في الازهر هنا مثلا يعني فيعني تنصحني بيه يا رب عشان ما حدش يشوفني متشدد او انا متشدد يعني. طب لا انت لست بمتشدد جزاك الله خير فيما ذكرته. ما لست بمتشدد انصحك بالنهي عن المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حكم مرتكب كبائر أثيم ومرتكب لكبائر بالحل معه يعني عجز أني أعمل له حل الله دعاء الله لا نملك هداية أحد. السلام عليكم. شام الهوى أنت لم تفقه المسألة جيدا يا شام الهوى لكن عملت علامة استفهام كويس جيد انك ضرعت علامة الاستفهام ستيسر ان شاء الله الكلام عليه. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله حفظك الله ومعك وجعلك دائما دالا علي عز وجل ولك بمثل والسمعين والسمعات. تفضل. شيخ هل توجد بنوك إسلامية في مصر نستطيع أن نضع فيها أموالنا؟ لا أعلم لا أعلم شيئا من هذا كلها شعارات كلها شعارات حتى كفف الإسلام والله كلها شعارات كلها شعارات لا يجوز وضع الأموال في أي من هذه البنوك والله هذا ما أختاره والله أعلم. الأمر الثاني هل نحمل أطفالنا الصغار على حفظ كتاب الله عز وجل أم نجعلهم يعيشون عمرهم كباقي الأطفال من اللعب واللهو وغير ذلك؟ التوسط في كل شيء مطلب. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عايزة أسأل عن حكم واحد هو كان وعد بنت هي واحدة مطلقة مع ولد إن هو يتجوزها. طيب. فأهله مش راضيين وهو مش هيقدر يوفي بالوعد ده. وحتى لما بيروح يكتب حد ويقول له كده برضه مش نافع يعني هو كده على اسم مثلا ان هو هيخلف بالوعد ده ويعمل ايه يعني في عشان ما يبقاش جرح مش عارف والله يعطيها هديه واعتذر اعتذار طيب تقول لها قولا معروفا يعني هو ما لهوش اسم يعني ان هو ما يوفيش هو لم يستطع انت قلت لا يستطيع الوفاء صح لا يستطيع طيب لا يكلف الله نفسا الا وسعها جزاكم الله خير وياكم السلام. حكم الحلف على أشياء تافهة في المنزل لشاب عمره 15 عام يعني حلف إيه يعني معقد اليمين ولا إيه بالضبط السؤال غير واضح. خلاص هذا السؤال الطويل أجبنا عليه. استغفر الله وأتوب إليه. في سنده رجل ضعيف يا بلقاس ما معنى الالتزام الأقوى في أم الشيخ علي يعني فأخرجي يعني توصيفا شرعيا حتى تأخذين فتوى على التوصيف الشرعي أما التزام أقوى ما معنى التزام أقوى مش فاهم يعني نفاق ولا بالضبط. يسأل عن الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق يفارق نكاح المتعة في أمور. أولا أنه بولي وشهود وصداق، ولا يشترط فيه الزمن، فهو زواج بكل أركانه صحيح، لكن يضمر في القلب أمرا ما. قد يتغير هذا المضمر في القلب بعد كده ويتحول إلى شيء آخر، لكن هو زواج استوفى كل شروط الزواج إلا النية، فيقول لي يمكن إذا رجعت البلد أطلق، لكن لا يترفض بهذا، فهو زواج بكامل الأركان. زواج المتعة ليس كهذا أبدا. زواج المتعة رجل قبل المرأة أن يعيش مع بعض 3 أيام 4 أيام مقابل مبلغ كذا، لا يحتاج ولي ولا للشهود ولا طلاق، بل يفترقان إذا انتهى الأجل. فهناك فارق بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة. السلام عليكم. نعم. حضرت يا شيخ، الحديث بتاع من نفس عثمان كان قاعد مع أصحابه وهو بكر مثل دول، من تثبت من صام من زار من عاد مريدا، اللي هو الأربعة اللي ما اجتمعنا غمرين إلى دخل الجنة، من هم؟ الحديث ده إزاي يعني تتبع إزاي على المرأة؟ ها؟ الحديث ده للرجال فقط؟ لا، في أغلبه موجود في المرأة. من أصبح صائما موافق يعني المرأة بالنسبة للجنازة، من عاد منكم استثني من المرأة، استثني يعني الثلاثة دون المرأة إن شاء الله يعني إن شاء الله، وكل شيء مرده إلى الله. أنت تعرف أن الشخص بالنية الصالحة قد يبلغ درجات عالية إذا حيل بينه وبين العمل هائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم عذره. نعم. يعني شيخ أولي الإربة من الرجال، راجل كبير ما ليش في النسوان، يعني ما خلاص أنت ما تفهمش، ما خلاص الله يكرمك، أنت جرحت شعورنا. هل ما تعرفش معنى الكلام؟ هل أنت فهمت كلامي أو لم تفهمه؟ مش عارف، لا إذا مش عارف نعرفك. رجل لا يستطيع الجماع، يعني مريض مثلا، لا أكثر من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل، الله يسلمك. بحط حضرتك على أي تلاوة للقرآن الكريم كلام أجد، ألا تلوت علينا شيئا من كتاب الله؟ الله يبارك فيك، هذا محله الصلاة إن شاء الله. سعد الله. السلام عليكم. عليكم السلام سيد النبي عمر. الله يبارك فيك وسلمك. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله بخير. الله يكرمك. الله يجزيك كل خير وحفظك. من أخي؟ من أخي؟ أحمد الشحات من أبي كبير. مرحبا بك يا شيخ أحمد. الله يطمن عليك. الله يطمن عليك. ألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك شيخنا؟ اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. كنت عندي رجاء لحضرتك انك تدعي لي، بس كنت مسافر بره ورجعت تعبان جدا على كرسي. الله يعافيك. الدعاء من حضرتك بس. الله يعافيك، اصبر واحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك، لو أنا ببيع بلوزات طويلة تحت الركبة، يعني تغطي الركبة وطويله، بس البنات ممكن بتبقى الرجال تاخدها وتلبسها على بناطيل، بس انا بحاول اقلل يعني بنات مثلا بدل ما بتلبس حاجات قصيره وتجرب يعني الحاجات القصيره الضيقه بتلبس حاجات طويله. عفوا وضح السؤال الاول. وضح دلوقتي بفكر وبفصل ملابس نسائيه او فان فساتين حاجات بتبقى بعد الركبه. طيب يعني طويله يجوز، بس هي بنات ممكن تبقى متدرجات وبتلبسها على بناطيل، بس انا كده بقلل شويه ان هم بيلبسوا مثلا بنطلونات قصيره او كده، فبحاول اقلل لهم اللي بدل ما تلبس القصير قوي دوت يعني ايه تلبس الطويل شويه. طيب ما انت فقيه اهو الحمد لله وبتفهمي الحمد لله. طب الحمد لله يعني يجوز يا شيخنا يعني يجوز. السلام عليكم. بارك الله فيك. ما حكم أكل العظام؟ هتأكل عظام اللي يعني عظام ماذا يعني مش فاهم، تأكل عظام ماذا يعني؟ أسنانك تتحمل أكل عظام البهيمة واللي مش لا ضرر ولا ضرار. تقريبا بلوزة تحت الركبة بس لا في تحتها بنطلون يا محمد عبد المجيد. هي قالت الأخت فقيها قالت في الجملة أقلل الفساد البنات يلبسون الشيء العلوي اللي يسموه ايه مش عارف الشيء العلوي، يلبسون شيئا لا يسطر العزيزة، فتفعل لهم شيئا يسطر العزيزة لست تقسيمها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا. بس بحضرك بس تدعينا ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب، وتدعينا أن نكون زي كأس العلم والأخلاق والأدب. الله يبارك فيك ويسلمك ويزيدك ولا ينقصك يا رب. بارك الله فيك. آمين. الله يكرمك وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله اتفضل. نرجو من حضرتك الدعاء وكيفية الوصول بس لاخذ سند مستوفي للنبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلتك. الله يبارك فيكم. والله يا شيخنا معك رقم هاتفي لكننا لا نسلك هذا السبيل لانعدام الثقة في رجال الأسانيد. فإذا جاء واحد أنقل معي سند إلى الرسول أولا لا فائدة فيه، لماذا يعني؟ إذا أتنا بسند بحديث جديد ليس في الكتب المعتمدة لن نقبله. فثانيا أن الرجال الأسانيد هؤلاء الوسائط ما لهم تراجم، أغلبهم مجاهيل لا يعرفون. بارك الله فيكم. فيعني أنصحك تحرص على ما ينفعك. هناك مسألة أخرى سيدنا يعني اشكلت علي في سورة يوسف، هي الأخ فاتكلين يعني ولا شجار فاتكلين ليوسف، دبرنا ليوسف فهل يسوق هذا السعر من أحد مثلا؟ هذا توقيف، ده ربنا الذي صنع ذلك، ربنا رتب ليوسف كذا، ليوسف رتب الأمر ليوسف. لا يقص عليك هذا أتقص يعني، هل تعطي أحدا منزلة رب العالمين؟ لكن من الممكن أن تكون يعني اسأل سؤالك بصورة أخرى، هل يمكنني أن أحتال لاسترداد حق مسلوب؟ نعم يمكنك أن تحتال لاسترداد حق مسلوب. الله يوفقك وإياك. السلام. يسأل عن حكم الكلام في المسجد في أمور الدنيا والمصلون يصلون في جماعة وغير جماعة، لا يستحب لك أن تشوش، يكره لك أن تشوش على المصلين، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مناجي ربه فلا يزهر بعضكم على بعض بالقراءة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. والله الشيخ عندي سؤالين كده بعد ما تكلم. هل يجوز إعطاء الأخت زكاة مال؟ زوجها يعني ما فيش خالص. يجوز. يجوز زكاة زكاة فقيرة يجوز نعم. طيب والسؤال الثاني يا شيخ لو في واحد أنا بدي يعني أخذ منه بضاعة وهو متعثر وما عادش يقدر معاه خالص هل يجوز احتساب زكاة المال من المبلغ بتاعه؟ لا لا لا إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز. سلم له الأموال أموال الزكاة وبعدين قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين. أيوه. يعني يجوز تسديد زكاة المال وبعد كده هو لو حب يسدد يسدد؟ لا طبعا طبعا يعني اي نعم انا رأى الجمهور لا يجوزون اسقاط الدين واعتباره من الزكاة الا ابن حزم واظن الحسن البصري واحد من التابعين لكن الجمهور على المنهج لان الزكاة يلزم من فيها التمكين تمكين الفقير من حقه يعني لو هو اتحبس مثلا هو محبوس لا لو هيتحبس يقول لك زكي أعطيه المال هو يتصرف يختار الأحسن له تمام إنما الأخت زكاة المال عادي الأخت زكاة فقيرة لا هي فقيرة ما معهاش وجوزها ما فيش خالص خلاص ما قلنا زكاة فقيرة يجوز جزاك الله خير يا شيخ وياك السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كنت عايز أسأل حضرتك عن حكم وأنا أدرس في كلية تنسانية بس دورة هربانية مش هدفع فيها فلوس. كلية إيه؟ كلية تنسانية بس مش هدفع فيها فلوس يعني هي موجودة هنا في مصر بس أنا مش هدفع فلوس في الدورة اللي أنا هاخدها فيها. تعالى أعرف حكم ده إيه؟ كلية إيه مش فاهم. عايز السؤال. عايز آخد دورة مجانية بس تبع كلية فرنسية في مصر. تبع كلية فرنسية في مصر؟ طيب ما المادة التي ستدرس؟ هل مادة هي مادة هي ليها علاقة باللي هو الذكاء الاصطناعي ما أعرفش المادة الذكاء الاصطناعي لا أعرف المادة إذا كانت المادة طيبة لا تخالف كتابا ولا سنة مادة طيبة لا تخالف كتابا ولا سنة و لا إشكال إذا كانت مادة طيبة لا تخالف الكتاب ولا السنة فيها نفع للمسلمين. طيب خلاص شكرا جدا كنت عايز أسألك سؤال ثاني. إيه. لو هو أخويا شغال في مكان بس بيقدم فيه منتج مشهور يعني قهوة بس تبع يعني تبع فرنسا. فهو حكمه إيه هو مش صاحب القانون وحده في الموضوع ده. ما دام مش صاحب القانون وحده في المسألة. ليس بصاحب القرار وحده لا يكلف الله نفسه الوسعة يعني يجوز عادي قلت ليس له رأي أصلا لا شكرا شكرا الله يسلم نعم يا إسلام حكم العمل مهنة معلمة في المدارس أنا تونسية أحاول لبس الحجاب رغم التطهير من المضايقات يعني تلبسينه ولا تلبسينه هل أنت مضطرة للعمل أو غير مضطرة إذا كنت مضطرة اختلف حكمك غير مضطرة ابتعدت عن أي شبهة وعن أي إثم بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله اللهم لك الحمد شوف لو انا قاعد مع ناس صحابي وتذكرنا موقف معين لدكتور مثلا او طريقه كلامه وضحكنا مثلا هل في مثلا يعني مثلا الدكتور مثلا عندنا معين ممكن مثلا بيعمل حاجه بايده او مثلا بس يا ابني او كده مثلا بطريقه معينه قد تضحكنا يعني هل كده يأثم من اثار ذلك يأثم من أثار هذا الكلام دخل في اللمس واللمس المدرس مثلا له طريقة مشية مضحكة، فيأتي واحدكم يمشيها والباقي يضحكون كلكم مثلا. وين اللي كله مزة اللي مزة. سألت أشوف بعد إذنك، هل جزء البنت إنها تلعب الكاراتيه؟ تلعب الكاراتيه؟ تضربون في الوجه ولا إيه؟ ولا ما ولا من رياضة لا كل رياضة لا يعني ضوابطها. هذه الكاراتيه فيها ضرب في الوجه، فيها انحناء، فيها لا ننصح البنت بكده. ربما يكون الكابتن يعني رجل او ولد او كده، الكابتن رجل او ولد لا يجوز طبعا بهذه الطريقة. نعم طبعا ما ينفعش. انت ايه رأيك يعني زوجتك تلعب كاراتيه؟ انا والله يا شيخ ولا بنتي ولا بنتي ولا اختي يعني شد دماغي ما فيش حاجة ان الحاجة زي تحصل يعني، لكن هي سمع ريبورت لبنتي يعني تلعب الكاراتيه. لا جزاك الله خيرا. انا لا يعني لا جزء ان الجد مثلا يعني مثلا وربما يمكن يعدل ايد حرق يعني خلاص كفاية يعني ما تنفعش نهائي. ناس جزاك الله خيرا سمعي. السلام عليكم. أزال في حكم اللي أصيب بالخريف في آخر سنة من عمره ما كانش يصلي خلاص رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم يا شيخنا. الشيخ أريد منك نصيحة لأكل الميراث جزاك الله خيرا. لأكل الميراث؟ نعم يعني تضمن وتأكل ميراث أخواتك؟ نعم أريد منك نصيحة يعني لهؤلاء الناس يعني الذين يأكلون حق أخواتهم. الله يقول في كتابه الكريم بصفة عامة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول وتأكلون التراث أكلا لما. بعد أن بين الله المواريث قال هل أكل الميراث يا شيخ ده يجد رائحة الجنة؟ يا أخي الرسول يقول من ظلم شبرا من الأرض شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأرض 7 السفلى منها قدر الشبر معلق في رقبتك كطوق. فمن بالك إذا أخذ قراط من الأرض 7 مربوط في رقبتك كيف تحدث؟ يا شيخ حتى يعني أنا الآن مثلا يعني سؤال آخر يعني غير المواريث مثلا أكلت فلان هذا في مال أو في مثلا إلى ذلك ولا أستطيع أن أرد إليه هذا المال بسبب أنه توفي أو حدث شيء ما أو تعثر علي يعني أن أؤدي إليه حقه حتى ماذا أفعل؟ السؤال هل أنت كنت تنوي رد الحق أو لا تنويه؟ نعم يعني هداني الله عز وجل وأردت أن يعني ونويت أن أعطي له حقه لكنه قد فات الأوان يعني بعد أن مثلا توفي أو لا أستطيع يعني التواصل معه وما إلى ذلك. يعني أنت في البداية أخذت أمواله بقصد الأداء أو بقصد أنك تأكلها بالباطل؟ لا بقصد أن لا أؤديها إليه. قصد أن لا تؤديها إليه؟ عملت بنيتك السيئة الرسول عملت بنيتك السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لكن أردت أن أتوب يا شيخ. باب التوبة مفتوح لا مانع منه. والمال الذي أخذته ماذا أفعل به؟ يعني هو معك الآن المال؟ معك المال الآن؟ نعم معي المال الآن. طيب له ورثة، نذهب للورثة واطلب منهم التحلل وسلمهم الدين. تمام جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لا إله إلا الله مرزقنا التوبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. دلوقتي أنا أمي مش لابسة حجاب شرع سليم. مكين مش لابسة حجاب شرع سليم وبعدين؟ دلوقتي ساعات مثلا بكون حب مثلا بحب أخدمها، هي تعبانة شوية مش قادرة. أنا مثلا بمشور لها مثلا غسيل. فحكم إن أنا أنشر مثلا هدوم زوجها. يعني أمك عجوز ولا شاب صغير ولا؟ أمك عجوز؟ لا يعني 45 سنة. يعني أنت تسأل الآن أمك تلبس لبس غير جيد غير موافق للشريعة، ولبس يتسخ أنت تغسله وتنشره، ما فيش مشكلة ولا تسيب عريانة ما ينفعش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. سلي. أنا أسكن في أمريكا وزوجي يعمل في معمل تحليل للحيوانات يعني DNA، وهو يحلل عينات وقارب المدير أحيانا تأتيهم عينات خنزير. فقال له أنا مسلم ولا أستطيع أن أحلل عينات ثانية. فقال له المدير لا في مشكلة لا تحددها، يعني لكن المعمل يحدد هذه العينات. ليس على زوجك إذن. بارك الله فيكم يا شيخ. أبيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو امرأة ناشأنها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، الإمام يقرأ في الصلوات المكتوبة بالقرآن متتابعا، يعني مثلا يبدأ سورة البقرة. هذا الكلام تكلف لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وليس بموافق للسنة. الصلاة صحيحة على أية حال، لكن هذا الكلام تشوبه أمور. الأمر الأول التكلف، الأمر الثاني عدم موافقته للسنة. فالرسول كان يقرأ في الفجر بصور خاصة يوم الجمعة مثلا، الإنسان وهل عفوا ألف لم ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان في الأشياء، كان يقول هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى. الشيء الثالث الرياء الواضح، في الغالب أنه رياء في الغالب إلا من رحم الله، فيظهر كفاءاته أمام الناس ويفعل ليلة ختمة كل هذا الصنيع تكلف لم يرد عن النبي إلا في رمضان من باب معارضة جبريل للنبي بالقرآن، ودرج المسلمون على ذلك. السؤال الثاني بعد إذنك، حكم إخراج زكاة المال في بناء مسجد؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. جزاكم الله. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت لو شفنا عن حكم رش المبايض بعد القيصرية السريعة، الدكاترة يعني تقرير الأطباء من الوضع، يعني إذا اتفقت كلمة الأطباء على أن هذا هو الأنفع للمرأة وأن ترك ذلك يضر بالمرأة يقينا، فيمكن أن تفعل ذلك، وليس لك كزوج أن تجبرها. من الممكن أن تطلقها أنت فتتزوج زوجا آخر تريد أن تنجب، فليس من حقك أنت أن تطالبها برد المبايض. لا لا لا، ليس هناك مطالبة، بالعكس يعني هم بيطالبوا، لكن الدكاترة بيقول الأنسب كده، يعني هو لا مانع من الحمل لكن الأنسب تحت الأولاد وتحت الزوجة وكذا. لكن إذا كان هناك ضرر محقق عليها لا بد. خلاص الأطباء الأطباء يقولون كلمتهم في ذلك. يرجع للطبيب. الله يسلمك. لا أكثر من طبيب أيضا. هي أكثر من طبيب فعلا. الله يسلمك. الله يثبتنا وياك يا محمد. مبروك. حديث من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. صوت عندي سؤال بس في حالة المسلسلات الدينية. ها؟ المسلسلات الدينية؟ المسلسلات الدينية. يعني يأتي فيها تأتي فيها صور صحابة أو صور تابعين يعني مثلا صور التابعين والأئمة. لا تتبعها لأنهم ينسبون إلى أئمة أقوال لم يقولوها. ويأتي فاسق يمثل صوت الإمام الشافعي أو يمثل سمت الإمام الشافعي فلا يجوز لعدة وجوه. الألزم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك. ما في عمرك. ما يبارك فيك. وياك. لي مسألة عند حضرتك. تفضل. عندي والدي توفى. وفي زوجة أب. يعني أنت ما مستخسر تقول رحمه الله والدي توفي رحمه الله بس. رحمة الله عليه. أيه. وبعدين عندك مرات الأب. عندي مرات الأب وفي بيتين وفي عربية تم حقها الشرعي في الميراث. في بيتين. بيتين. والثاني. يعني أمك على قيد الحياة ولا ماتت؟ لا أمي توفت برضه رحمة الله عليها. طيب زوجة الأب لها ثمن. لا تقوم. حتى شفنا لو احنا الحاجة دي مش هتتباع ليها برضه الثمن فيها. تقوم طبعا. الأخوات قاعدين في البيت واحنا مش هنبيع البيوت دي. تدفع ثمن الإيجار. ندفع لها ثمن الميراث بتاعها. ثمن الميراث عجزتم عن ثمن الميراث فثمن الإيجار. مش يعني أنت ساكن صح؟ أيوه. السكن دي أجرة افترضنا أجرة 1000 جنيه. أيوه. هي لها ثمن 1000 جنيه تأخذ منك الثمن لحد من يديها حقها في الميراث. نعم. أو لا تريد تشتري خلاص كما قلت لك تأخذ الأجرة. السلام عليكم. ما قال كرتون يا محمد بكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخنا هو التأسف اللهم إلا يعني مع الوالدين مكروه ومنهي عنه في الشريعة. لا ما فيش نهي إلا قول الله تعالى ولا تقل له الله. أوف نفخت. هل هذا طبعا مع الأب وأبوه هل هذا منهي عنه؟ لا ما في مشكلة. بل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف لما رأى الجنة والنار في عرض الجدار نفخ. نعم. نعم. ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يخليك يا شيخ. أبو متوفي رحمة الله عليه. آمين. في زيارة المقابر القبر. ها؟ بزورها يعني في القبر يعني. طيب قراءة القرآن توفي لها؟ لم يرد أن النبي قرأ القرآن على أي ميت، ولو كان اتصل لفعله النبي ولو مرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الاستغفار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الحجر عنها، العمرة عنها، قضاء النذر عنها، الصيام إذا كان عليها صوم، من مات عليه صوم صوم عنه وليه، صلة من كانت تصل. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. يعني أفضل حد عادي مالك سورة ياسين دي؟ لا ما فيش. لا طب السؤال تاني بتخلص. أثناء الاستنجاء، الاستنجاء قلتها بالحمام خلاص. ها استنجيته بستنجى عشان أستنجى أتوضى يعني. طيب وبعد وبعد وليد أتوضى ما زال كنت لأريح، هل أخش استنجى تاني أو الحمام تاني؟ لا ما نزمش، بس هتعيد الوضوء. لا تاني قبل ما توضى. قبل ما تتوضى افترض الآن أنك على وضوء ونقض وضوءك بإخراج ريح، هل يلزمك أن تذهب تغسل المكان؟ لا يلزمك، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. مش شرط أنا أخش الحمام تاني لا مش شرط، لا ليس شرطا. شكرا الله يبارك فيك وإياكم. السلام عليكم. أسألك سؤال لورك. الحمد لله تفضل. مش حكم استماع الموسيقى هل حرام أم حلال؟ حرام ذكر المسألة دي. حرام، لأن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستهلون الحرى الفرج والحرير والخمر والمعازف. فمن كلمة يستهلون، كلمة يستحلون، ما يفيد أنه محرمة. وبعدين هل كان الرسول، هل كان الرسول العلماء فسروا الحديث على أساس يعني المعازف إذا اقترنت بالخمر أو الجنائز؟ يعني لازم شربت خمر فقط حلال حتى يقترن بالجميع؟ أنت تفهم كده يعني؟ لو الموسيقى مقترنة. لا أنا بسألك سؤال، يعني أنت تقول لابد أن تقترن هذه الأشياء ببعضها، صح كده؟ طب وإذا اقترنت الخمر أيضا بالمعازف؟ افترض الخمر نفسها لم تقترن بالمعازف، هتحرم الخمر ولا مش هتحرم الخمر؟ اه كان محرم. طيب سواء اقترنت أنا قصدي الخمر محرم كده في القرآن، يعني أنت عايز تجيب بربط وتازف وتنسب لي إن أنا بجوز لك ذلك؟ هل كان الرسول كذلك؟ هل كان الرسول يلعب بيانو؟ هل كان الرسول كذا يعني؟ هل يعني ظنك برسول الله علي بن أبي طالب كان معه عود أو بكر كان معه كذا؟ أما هذا الشيء دخيل على ديننا، شيء يصرف الناس من مزامير الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. بارك الله فيك، الله يسلمك. استفز من استطعت منهم بصوتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أو أنا بتوضى نسيت أغسل الأيدي بعد الوضوء خالص، أخذ ما غسلتهاش. ها؟ أو بتوضى أيوه ونسيت أغسل الأيدي. إذا المرفقين أول تاني أجيب الأيدي ولا بعدها؟ يعني مش هتكلفك شيء عشان تتعب نفسك، اغسل وجهك ويديك المرفقين وامسح راسك واغسل لك انتهى الوضوء. يعني ما تعملهاش مشكلة. نعم سأل. لو أخ يريد أن يتزوج زوجة ثانية، هو المرتبة الأولى على ما سألوه يعني الزواج زوجة ثانية طلبت الطلاق. طيب وبعد هل هذا يعتبر طلاق؟ إذا قالت طلقني وأنت قلت لها أنت الطالق تلزم بكل التوابع أنت كمطلق، لكن إذا قال لا خلاص أنت تريدين أن تريدين الطلاق وأنا لن أطلق، فبين أمرين، إما أن تقول أنا متضررة من زوجي وترفع قضية طلاق للضرر والقاضي ينظرها، إن حكم لها القاضي بالطلاق للضرر أخذت كل مستحقاتها، أو أنها تقول من الأول لا خلاص خذ حقتك والله يسهل لك وسهل لي، أو خذ ما تتفقان عليه وأبريك في أمام المأذون، هذه الحالة لا بأس. الله يكرمك. مرحبا شيخ أحمد بصل، ما الذي أصرك هكذا؟ أنت رجل أخشى عليك أنك تفوت صلاة الفجر، لكن إن شاء الله ظننا بك حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الوقت شو مستقع على حكم الإمام الذي يصمد الناس وهو كثير الكذب والخبز. كثير الكذب والخبز. أه. قول الصلاة صحيحة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم الأخطاء فلكم عليهم. لكن أنا لو أنتقي إماما من الأصل لن أنتقي لإماما صالحا. بس. طيب لو أنا مثلا عين الإمام ده مثلا وأنا عارف إن هو كده عين ولا ما عينوش؟ لا ما تعينوش، تعين الطيبين. إن يجعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. طيب سؤال ثاني يا شيخ مصطفى. قال سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا السلام الصلاة والسلام، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. أي ماشي. في المقصود في الآية كان يخاف يعني العين عليهم. تمام. نعم نعم. وبعدين أنت ممكن الآن يعني ما عليش، أنت منين بلدك يا دمياط؟ دمياط. تروح شربين؟ لا خالص. تروح بورسعيد؟ رحت بورسعيد. في كمين ولا ما فيش كمين؟ في كمين. أما يكونوا عشرة ملتحين ولابسين ثياب بيض، الكمين يستوقفك أو لن يستوقفك؟ يستوقفك طبعا. لكن إذا كنت واحد في وسط الناس هتمشي. مظبوط. في كذا سبب يعني. مثل جيد. ها؟ مثل جيد ماشي. أقرب مثل يعني. ما هذا الواقع. إذا ما نعاني منه سوا. أقول لك سوا. قل بس توقف يا عبد الرحمن. سبب ذلك. هل أنت نمت يا عبد الرحمن؟ شغل ممتاز. قل توقف، كل قل بس توقف حتى الأخذ. أنت نائم؟ توقف إيه؟ توقف لكنه يعمل؟ كل المسلمين يقولون يقطع. ظني أنك في حلم، لست في علم. أخوانك كلهم يقولون بس توقف. ابدأ من جديد، نخلص 6 دقائق وندعو ربنا. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. شخص أخذ مالا من رجل بدون علم أو ربما كان نسميها قد سرقة. أيه. وهذا الرجل قد توفى، كيف يرد المال؟ يرد المال لورثته. يعني هل الشخص ده هذا بلين وحدثه أنا يوم أنه هو سرقه؟ لا لا، كان هذا دين علي لوالدكم، خلاص واستر على نفسه. تمام. أهلا وغلام، تحياتنا سيدنا من مطوالة القرية المحببة لك يا شيخ. والله الله يبارك فيكم. مطوالة أي مركز؟ مطوالة مركز من الأبحث الشرعية. حضرتك جيت خبطت قبل كده في التلين جنبها عدول وقعدنا مع حضرتك. بارك الله فيكم. أبلغ أهلي الله عافية، علقت على اسمي قبل كده. بارك الله فيكم. أبلغ أهل التلين السلام وأهل مطوالة. بارك الله فيكم. نعم، رحمة الله تعالى عليه أبو السمح إمام الحرم المكي الذي كان يصلي أحيانا بدون مكبرات صوت وصوته يجلجل في الحرم المكي سنوات، أصحاب الصوت الندي رحمة الله تعالى عليه. بارك الله فيكم، لعلكم تقومون بحمل كتاب الله كما حمله الشيخ أبو السمح رحمة الله تعالى عليه بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. مرحبا سامعين. مرحبا شيخ محمود رجائي، شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير. وفيك بارك الله، يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك عمرك. عندي إشكالية في الثواب الذي يذهب إلى المتوفى. إيه ذكرت أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أيوة هذا حديث، لكن في أشياء أخرى دخلت بنصوص أخرى. تمام. مثل مثلا حج عن أبيك أعتمر، مثل ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجوز الحج أو العمرة أو يبطل ثواب الحج والعمرة للمضاف. نعم، حج عن أبيك أعتمر. تمام، جزاك الله خيرا. يعني قيل لي في بعض وأنا في أحد المرات وأنا بعتمر أن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أو التابعين أنه اعتمر عن أحد من أهلي توفى. كيف ذلك يعني؟ عندما صحح، لا في حديث رخصت وإن لم تكن حديث فعلية، لكن حديث قولية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تمام، ربنا يبارك فيك. يعني لا يقاتل. والذي صح حديث لبيك عن شبرمة يجوز، لأن شبرمة ما ورد في الحديث أنه كان حي أو ميت، بل قال أخ لي أو قريب لي. معلش نقطة صغيرة للتوضيح. نقطة. هل يعتبر قراءة القرآن كدعاء للمتوفى؟ أنا أفهم وأنت أم الرسول؟ نعم بالضبط. يعني هل أنا أفهم أو أنت أو رسول الله الذي يفهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الرسول لم يفعل ذلك، نفعل ولا ممكن نجرب؟ لا طبعا. خلاص الحمد لله. بارك الله فيك. وفيكم أهلا. شكرا الشيخ علي القعيدي، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت بسأل بس عن، كنت عايز أعرف كيفية قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ زي القرآن، هل كان بيقرأ زينا حاليا دلوقتي بالأحكام اللي هي الحالية كالقلقلة والتفخيم والترقيق؟ هكذا نقل علماء التجويد عن رسول الله، ولم تكن هناك القواعد آنذاك، لكن القراءة مؤداة ذلك، لأن القراءات منقولة بالتواتر. القراءات منقولة بالتواتر. تمام. يعني ديت مثلا اجتهادات علماء؟ لا، هم نقلوا. يعني أنت تعرف قواعد النحو، مثلا مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرو، ضرب فعل ماض إلى آخره، زيد فاعل، عمرو المفعول، صح كده؟ ما كانتش القواعد يعني دي معروفة، يعني كتقعيدات والمفعول والمفعول المطلق والمفعول لأجله، لكن كانت سجياتهم يتكلمون. ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن أتكلم فأقول فأعرب كما يقولون، بس قواعد نقول لنا. بارك الله فيك. بالنسبة لقراءة القرآن يا شيخنا، فرض على كل مسلم مثلا، ولا هل يأثم لو حد ما مش بيقرأ القرآن يعني بالتجويد وبالترتيل بتاعه؟ هذا الأفضل أن تقرأها مجودة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الله يبارك فيك. حفظ القرآن يا شيخنا. إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بارك الله فيك. شكرا جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. سلام عليكم وبركاته. بهذا القدر أجتزي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته،

ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعواتنا يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وأقلع ثراتنا واستر سوءاتنا وعوراتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم اجعل نورنا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم لقاك. اللهم اجعل نورنا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شرور الدنيا وآفاتها. يا خير الرازقين ارزقنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. ويا خير الناصرين انصرنا. ويا خير الفاتحين افتح علينا. يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم دبر لنا أمورنا فإنا رضينا بك ربا ورضينا بك إلها ورضينا بك ملكا. علمنا أنك الملك وأنك الكبير المتعال وأن القول قولك والأمر أمرك وأنت فعال لما تريد وأنت فعال لما تريد. دبر لنا الأمر يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. دبر لنا أجمل تدبير وأفضل تدبير فإننا لا نعلم وأنت العليم الحكيم ولا نقدر وأنت على كل شيء قدير. رضينا بك ربنا ربا فتقبلنا عبيدا لك. تقبلنا عبيدا لك يا رب العالمين. رضينا بك وليا ونصيرا فكن لنا وليا ونصيرا. ثم قوم يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا فاحفظنا وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إليك المنتهى يا ربي في كل شيء نذهب يمينا وشمالا وإليك المنتهى في كل شيء. أيقنا بأن إليك المنتهى كما قلت وقولك الحق وأن إلى ربك المنتهى. أنت تضحك وتبكي وتغني وتقني وتبتلي وتعافي وتخفض وترفع. كم من غائب قد رددته، كم من مريض قد شفيته، كم من مكروب قد كشفت عنه كربه. يا رب العالمين أنت تجير ولا يجار عليك. أنت تجير ولا يجار عليك. أنت أكبر من كل كبير وأرحم من كل رحيم وأعلم من كل عالم. أنت الصمد نصمد إليك لقضاء حوائجنا. أنت الصمد الذي انتهت إليك السيادة وسؤدت في كل شيء. أيقن يا رب بأنك على كل شيء قدير. فيا ربنا اغفر لنا. يا ربنا ارحمنا. يا ربنا تولى أمورنا. يا ربنا أصلح أحوالنا. يا ربنا عجزنا إلا بك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يا رب لا تسلطهم علينا فيظن أنهم على الحق فيفتنوا عن دينهم، ولا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا يا رب العالمين. أنت يا ربنا الكريم، أنت يا ربنا الكريم، أنت يا ربنا الحليم، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنت رب المشرق والمغرب، اقض لنا حاجاتنا في المشرق وفي المغرب، أنت رب المشرقين ورب المغربين، أنت رب المشارق والمغارب، فاقض لنا حوائجنا أينما كانت، أينما كانت، أينما كانت، يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين، يا رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، يا رفيع الدرجات، يا ذا الفواضل، يا ذا المعارج، يا ذا الجلال والإكرام، تولى أمرنا، لجأنا إليك فلا تردنا، اجعلنا يا ربنا سامعين لك، مطيعين لك، من علينا بأن تقبلنا سامعين لك، مطيعين لك، عبيدا لك، يا رب العالمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، جندنا وأزواجنا وذرياتنا، جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك، لنصرة دينك الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين، جندنا لنصرة هذا الدين القيم تفضلا منك علينا يا رب، جندنا لنصرة هذا الدين القيم، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين، اكشف عنا كل كرب، وأذهب عنا كل هم وكل بلاء يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، واملأها إيمانا وتقى، وانزع منها الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء، يا رب اسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي نور أبصارنا بكتابك وبسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، يا رب أيقنا أنك على كل شيء قدير، وأن الخلق مهما صنعوا لن يفعلوا بنا إلا ما كتبته لنا، كما قلت وقولك الحق ونحن به مقرون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رضينا بك وبكتابك، وتعلم حبنا لك وحبنا لكتابك وحبنا لذكرك، حبنا لملائكتك ولرسلك ولأهل الإيمان، أنت على كل شيء قدير، تعلم السر وأخفى. اللهم يا ربنا بمحبتنا لك، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واصرف عنا وعن المسلمين الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين. لن تسلط على أحد إلا بإذنك، ولن تصرف عن أحد إلا إذا صرفته أنت يا رب العالمين، إلا إذا صرفتها، لن تنصرف إلا إذا صرفتها، ولن يصاب بها أحد إلا من قدرت عليه ذلك. فقدر لنا العافية، عافنا يا رب